بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب بر الوالدين للإمام أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس تعليق شيخنا على رسالة بر الوالدين للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى، وذلك في ليلة 16 من شهر ربيع الثاني لعام 38 و400 من المسجد النبوي الشريف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي أن معنى الأف أنتن، وأصله نفخك الشيء يسقط عليك من تراب وغيره، فقيل لكل ما يستقل. وقوله ولا تنهرهما، أي لا تكلمهما ضجرا صائحا في وجههما. وقال عطاء بن أبي رباح: لا تنفض يدك عليهما، وقل لهما قولا كريما، أي لطيفا أحسن ما تجد. وقال سعيد بن المسيب: كقول العبد المذنب للسيد الفظ، واخفض لهما جناح الذل من رحمتك إياهما. ومن بيان حق الوالدين قوله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك، فقرن شكره بشكرهما. نعم، هذا السياق الذي ذكره المصنف رحمه الله هو في تفسير وشرح الآية في قوله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال: وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي أن معنى الأف أنتن، وأصله نفخك الشيء يسقط عليك من تراب وغيره، فقيل لكل ما يستقل. هذا على ما تقدم في تفسير الأف، أنه فسر بألفاظ كثيرة، والمنهي عنه في حق الوالدين أن لا يقل لهما أف. فإذا كان في مقام الكلام وفي مقام خطابهما لا يتأفف من قولهما، وإذا كان في مقام ما يرى منهما مما قد يقدره الإنسان بطبعه من هذه الأمور، فإنه لا يتأفف مما يرى من والديه، وإنما يحسن إليهما ويصبر على ما يرى، لأن الله عز وجل أمره بالإحسان إليهما، وقد تحمل من هذا الولد في حال صغره أعظم ما يتحمل منهما في حال كبرهما. فينبغي مراعاة هذا الأدب الذي وجه الله عز وجل إليه في هذا المقام، وهو ألا يتأفف من شيء من أوامرهما أو من كلامهما أو ما قد يراه مما يحصل منهما من شيء من الأشياء المذكورة في معنى الأف. في قوله ولا تنهرهما، قال لا تكلمهما ضجرا صائحا في وجههما. النهر هو الكلام بالشدة ورفع الصوت، وقد نهى الله عز وجل عنه في حق الوالدين، قال ولا تنهرهما، أي لا تخاطبهما بهذه الكيفية من الكلام وهو النهر. قال لا تكلمهما ضجرا، والضجر هو عدم الصبر على الشيء والتضجر منه، أي لا تضجر ولا يضعف صبرك في خطابهما. قال صائحا، والصائح هو الذي رفع صوته وارتفع فوق القدر المعتاد، فإن المخاطب في المجلس يخاطب بكلام معتدل لا يرفع الصوت فيضجر ويكون كالصياح، ولا ينخفض الصوت فلا يسمع. وهذا من أدب الكلام في المجالس أن يكون الكلام متوسطا، لا يكون برفع صوت وكأنما يصيح الرجل وكأنما ينادي رجل في مكان بعيد، ولا يخفض الصوت فلا يسمع، وإنما يكون متوسطا يسهل على السمع ويمكن أن يسمع، يسمعه الإنسان من غير ثقل على سمعه ومن غير خفاء من حروفه وألفاظه. ولهذا شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن جعل صوته متوسطا في ذلك، فكان عليه الصلاة والسلام كما نقل في الشمائل أن صوت النبي صلى الله عليه وسلم فيه بحة يسيرة، قال العلماء وهذا أفضل ما يكون على السمع، لأن هذه الأصوات الصهيلة التي يعني تكون يعني قوية تؤذي السمع، فالصوت إذا كان فيه بحة يسيرة فإن هذا أفضل ما يكون للسمع. وقد جعل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم على هذه الخلقة الحسنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته بالتكرار لا برفع الصوت، ولهذا نقل في هديه أنه إذا تكلم بكلمة كررها ثلاثا حتى تحفظ ويعيها من سمعها منه، وهذه الطريقة هي أفضل من طريقة رفع الصوت، لأن طريقة رفع الصوت تكون مؤذية على السمع، وأيضا لا يحفظ الكلام المرتفع بل قد يضجر الناس. وأما التكرار ففيه فوائد، أولا أنه يكون خفيفا على السمع، وأنه يكرر فيحفظ، ولأن الإنسان إذا تكلم بكلمة وخفيت بعض حروفها ثم ردها مرة ثانية ظهر ما خفي منها عندما يتكلم، وهذا بخلاف رفع الصوت فإنه قد يرفع الصوت وتخفى بعض الحروف فلا يؤدي رفع الصوت الإفهام وإيصال الكلمة كما يؤديها التكرار. ولهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يكرر الكلام. ومن هنا نقول أن الأدب في خطاب الوالدين ليس برفع الصوت، وإنما إذا خشي الإنسان أنهما لم يفهم كلامه أعاد الكلام من غير رفع للصوت، إلا إذا اقتضى المقام كأن يكون في أحدهما ثقل في السمع ولا يسمع حتى يرفع الصوت، فإن رفع الصوت لإسماعه من البر به إذا كان لا يتأذى بهذا، ولكن يكون من غير ضجر ومن غير يعني تشديد عليهما في ذلك. قال وقال عطاء بن أبي رباح لا تنفض يدك عليهما، أيضا هذا من معنى التضجر، لأن الله نهى عن الضجر بالوالد إما بقول أو فعل، ومن هذا قول عطاء بن أبي رباح رحمه الله لا تنفض يدك عليهما. ونفض اليد هذه يعبر نفض اليد عن معاني كثيرة، فقد يكون نفض اليد يعبر عن الرفض، كأن يتكلم الرجل يعني بكلمة فينفض الرجل يده يعني هكذا، أي أن هذا الكلام مردود ومرفوض، وهذا ما يعرف بلغة الإشارة. وقد يكون نفض اليد للتضجر يعني من كلامهما وعدم قبول الكلام، وقد يكون أيضا لمقاصد أخرى، فإن لغة الإشارة متنوعة وهي تتنوع كما يتنوع الكلام والألفاظ. وكذلك نفض اليد يتنافى مع الأدب في خطاب الناس، فإن صاحب المروءة يخاطب الناس في كلامه بالكلام الحسن، حتى إذا وجد اعتراض على الكلام فإنه يعترض عليه بأسلوب وبطريق يقبل، ولا يكون عن طريق نفض اليد ولا عن طريق التضجر بالكلام، فكيف إذا كان في خطاب الوالدين. قال الله عز وجل وقل لهما قولا كريما، وقل لهما أي للوالدين، وتقدم التنبيه على معنى الضمير هنا في قوله لهما وهو مثنى، أي أن الله أمر بأن يقال لكل واحد منهما، فإذا اجتمع في مكان يخاطبهما بالقول الكريم، وإذا خاطب أحدهما خاطبهما بقول كريم، والقول الكريم هو خلاف السيء، وهذا مما يدل على أن الكلام فيه ما هو من جنس الكرم وفيه ما هو من جنس السيء، ولهذا يقال كريم الأخلاق وكذلك كريم الكلام. فالكرم وصف يطلق على الذوات، فيقال زيد كريم وفلان بخيل، وقد يطلق على الكلام، يقال تكلم بكلام كريم، ووصف القول هنا بأنه كريم هذا يدل على أن الكرم أنه وصف صحيح للقول، يقال قال قولا كريما وقال قولا طيبا، والكرم في القول بأن يكون بأحسن الألفاظ والكلام الطيب. ألاحظ أن الله عز وجل لم يقل يعني لا تعترض عليهما ولا تخالفهما، وإنما جاء بهذه الكلمة الجامعة وقل لهما قولا كريما، فدخل في عموم القول الكريم أن لا يعترض على كلامهما، وأن لا يسخر من كلامهما، وأن لا يتعجب العجب الذي يظهر الاحتقار لهما من الكلام، وأن لا يستدرك عليهما في الكلام استدراك المتعالي على والديه. ومن أيضا القول الكريم أن يخاطبهما خطابا طيبا محببا لهما بأن يكنيهما إذا أحب ذلك، أو يخاطبهما بلفظ الأبوة والأمومة فيقول لأبيه يا أبتي ولأمه يا أمي، وهكذا كل ما فيه إكرام في القول فإنه يخاطب والديه بذلك. وقل لهما قولا كريما، أي خاطبهما بالقول الكريم الحسن الطيب الذي يتناسب مع مقامهما ومع ما أمرت به من برهما والإحسان إليهما. قال المصنف رحمه الله في معنى ذلك أي لطيفة أحسن ما تجد، فسر الكريم هنا باللطيف، والكلام اللطيف هو من نوع من أنواع الكلام الكريم، لأن الكلام الكريم أعم من اللطيف، فاللطف في الكلام نوع من أنواع الكرم في الكلام، واللطف في الكلام هو الكلام السهل اللين، يعني الذي يتضمن العبارات الجميلة اللطيفة التي فيها تودد وفيها رحمة بالوالدين. وكذلك من القول الكريم عدم رفع الصوت والإحسان إليهما بالقول، فإذا رأى أنهما يحبان الكلام أنصت لكلامهما ولم يقاطعهما، وإذا رأى أنهما يحبان الاستماع خاطبهما بما يحبان من الكلام، وهكذا يكون معهما في غاية الأدب والتوقير والتبجيل لهما. قال أحسن ما تجد. وقال سعيد بن المسيب كقول العبد المذنب للسيد الفظ، يعني العبد المذنب وهو الرقيق ماذا يقول للسيد الفظ الذي يخشى من عقوبته، يتذلل إليه ويتودد إليه لأنه يخشى أن يعاقبه، فكذلك يعني يتودد لوالديه كأنما يخشى من أن يعاقب على هذا الأمر، مع ما في قلوب الوالدين من الرحمة لكنه أمر بالإحسان لهما. قال الله عز وجل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وهذه سبق التنبيه على هذه الجملة، وهي كلمة عظيمة مشتملة على كل أنواع البر. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، قال المصنف من رحمتك إياهما، يعني هذا الخفض وهذا الذل للوالدين إنما هو بسبب الرحمة التي جعلها الله في قلب هذا الولد. وهنا أمر الله عز وجل بأمرين، الأمر الأول هو الانخفاض وعدم التعالي عليهما والتواضع لهما واخفض لهما، والانخفاض لهما والتواضع لهما هو من إعطائهما بعض حقهما لأن لهما المنزلة العظيمة، لأنهما سبب لوجود هذا الولد، ولأن الله عز وجل خلق هذا الولد منهما فهما سبب لوجوده، ولأنهما أحسن إليه في صغره فينبغي الخضوع لوالديه، والخضوع يكون في القول والفعل. فالخضوع في القول أن لا يرفع عليهما الصوت، وأن لا يتجرع عليهما بالكلام، وأن لا يأمرهما، فإن بعض الأبناء يأمر أباه وأمه وكأنما هم عبيد بين يديه، وهذا يتنافى مع البر، وإنما الوالد هو الذي يأمر والابن هو الذي يتقبل التوجيه، فلا يأمر الابن يعني أباه، وإن كان ولا بد من شيء يحبه فيكون هذا بألطف عبارة، فيقول لوالده إن شئت أن تعطيني كذا وكذا أو أن تفعل لي كذا وكذا، ويقول لأمه ذلك من باب التلطف معهما، ولا يوجه الأمر إليهما. وكذلك ما يصحب بعض يعني أهل العقوق من أنه يأمر ويغضب، يعني يأمر والديه وإن لم يمتثل ما يأمر به يغضب ويقابل ذلك بالشدة والقسوة، ولربما الخروج من البيت وبعض الأفعال التي يفعلها بعض المراهقين كأن يصفع الباب أشد ما يكون ويخرج من البيت، هذا غاية العقوق وغاية التسخط والغضب على الوالدين، وهذا له أثره العظيم في نفس الوالد، ولن يعرفه الأبناء حتى يجربوا من أبنائهم ما فعلوا بآبائهم، عند ذلك يعلم معنى أن يخرج الابن من بين يدي والديه وهو غاضب يضرب بالباب بأشد ما يكون حتى يكاد ينخرع الباب من قوة إغلاقه له، ويخرج مسرعا عابسا غضبا، هذا من العقوق، لكن لن يعرف هذا حتى يفعل به أبناؤه ما فعل بوالديه. كذلك من الخضوع لهما أن لا يترفع عليهما في مجلس، فإذا كان في المجلس مكان مرتفع أو يعني مكان يعني لصاحب شرف وفضل، فينبغي أن يجلس والديه في هذا المكان ولا يترفع عليهما. وجبل الآباء على الرحمة بالأبناء، فقد يلح الوالد على ابنه أن يجلس ذلك المجلس، لكن لا ينبغي له أن يفعل ذلك إلا إن رأى من أبويه الإلحاح على هذا الأمر. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله كما أخبرني أحد المشايخ من ذوي البر والإحسان، يقول أن كانت له والدة، يقول فكنت أحب أن أصب لها القهوة وهي تحب أن تصب لي القهوة، يقول فقلت للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله ما حصل بيني وبين أمي، يقول أنا أحب أن أصب القهوة لأمي وأقوم على الإحسان إليها وهي تحب أن تصب القهوة لي، يقول فسألت الشيخ عن ذلك فقال إذا كان هذا يرضيها فافعل ما يرضيها. وهذا من الفقه، لأن أحيانا نتكلف بأشياء هي ليست من البر، فإذا رأيت في الأب أو الأم أنه يحب أن يقدم لك إحسانا حتى لو قبل رأسك فمكنه من ذلك، لأنه يحب أن يفعل هذا الفعل. ومن الإحسان لكل مخلوق من الوالدين أو من غيرهما الطاعة، فإن بعض الأبناء يكره والديه على شيء وهو يظن أنه يبرهما، ليس في الإكراه بر، وإنما الإكراه هو شدة، ولهذا أحيانا في قلوب الأبوين رحمة يريد الواحد منهما أن يعبر عنها بفعل شيء فمكنهما من ذلك، حتى لو قامت الوالدة وصنعت لك طعاما أو قام الوالد وفعل لك شيئا وترى أنه يحب ويسر بذلك فمكنه مما يريد، ثم بعد ذلك افعل به أعظم مما فعل بك لترد الجميل بأعظم منه، وإن كان الوالد لا يكافئ لكن في هذا المقام. الأمر الثاني عندما قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هنا أمر الله عز وجل بالذل لوالديه، وهنا في ذلك تشبيه بأن هذا الإبن كأنما هو طائر يحلق بجناحيه في السماء، وأمر أن يخفض جناحه إلى الأرض ليكون في متناول الأب، ثم لا يكون الانخفاض هو مجرد فعل يفعله ببدنه، وإنما يصاحب هذا الذل والانكسار بين يدي والديه في قوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كما ذكرت يعني في الدروس الماضية، هذه كلمة بليغة ما أتى البلغاء ولن يأتي الفصحاء بمثلها، يعني كلمة لا يمكن أن يأتي الناس بمثلها في بر الوالدين، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه لو سطرت فيها كتب ما أدت معنى هذه الكلمة، لأنها اشتملت على كل إحسان وعلى كل خضوع وعلى كل تودد وعلى كل رحمة وعلى كل ذل للأبوين. ثم قال من الرحمة، أي بسبب الرحمة ولأجل الرحمة التي جعلها الله عز وجل في قلوب هؤلاء الأبناء لآبائهم. قال المصنف رحمه الله: ومن بيان حق الوالدين قوله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، قال فقرن شكره بشكرهما. هذا أيضا كما قال في الآية السابقة أمر الله عز وجل بعبادته وبالإحسان إلى الوالدين، هنا قال أن اشكر لي ولوالديك، فأمر الله عز وجل بشكره، وشكر الله عز وجل هو أوجب الواجبات، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو الذي أنعم وأحسن، فشكره مقدم على كل شكر، وهو واجب متعين على كل مسلم، ولا يمكن للإنسان أن يؤدي شكر الله، لا يمكن للإنسان أن يؤدي شكر الله على إحسانه، وإنما يجتهد في الشكر. وقال العلماء حقيقة الشكر لله عز وجل أن يدرك عجزه عن الشكر، أن يدرك عجزه عن الشكر، لأن العبد كلما فعل شيئا يريد أن يشكر به ربه، وإذا به يتذكر من الذي هداك لهذا. فإذا عبدت الله ركعت ركعتين شكرا لله، تذكر من الذي هداك للركعتين، ومن الذي أعانك عليهما، ومن الذي شرح قلبك لهما، ومن الذي وفقك لإكمالهما، هو الله، فتحتاج إلى شكر آخر. وإذا قلت الحمد لله والشكر لله، فمن الذي أجرى هذا اللسان بهذه الكلمات، وهذا يحتاج إلى شكر آخر، إلى أن تنتهي إلى أنك لا يمكن أن تشكر الله عز وجل، لأن الشكر هو مكافأة، ولا يمكن للإنسان أن يكافئ ربه بشيء، لأن كل ما بأيدينا من الأموال وكل ما وفقنا الله إليه من الصحة في الأبدان ومن العلم والعمل كله من الله، فلا يمكن للعبد أن يؤدي شكر نعم الله عليه مع هذه النعم الغامرة، منها ما نعلمه ومنها من الخفي الذي لا نعلمه. كم دفع الله عنا من الشرور ومن المصائب ومن البلاء الذي أصاب الناس وسلمنا منه ونحن في غفلة. ولهذا كثير من الناس لا يدرك مدى نعمة الله عليه حتى يبتلى، فإذا ابتلي عرف ما كان فيه من نعمة. ولهذا قالوا إن الصحة والنعمة هي تاج على رؤوس الأصح، على رؤوس المرضى لا يراها إلا على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى، المرضى هم الذين يعلمون معنى الصحة في البدن، المرضى هم الذين يعلمون أنه لا يوجد ألم، إذا خف عنه الألم ساعة وهو يتألم الليل والنهار قال الحمد لله، عرف أن هذه الساعة وهي ساعة ارتفاع الألم نعمة، فإذا عاد إليه الألم عرف يعني ما كان فيه من نعمة. وأما الجاهل الذي هو مغمور في هذه النعم وهو لا يدري عما هو فيه فلا يعرف هذا حتى يبتلى. ولهذا تأمل حال الناس من حولك الذين ابتلوا في أبدانهم وفي أموالهم وفي أهليهم ونسائهم وفي أولادهم وفي أمور كثيرة، وأنت معافى في كثير من الأمور لكن لا تدرك هذه النعمة، بل يطلب المزيد وهو غافل عما به من النعم. فنعم الله الغامرة السابقة مما يعرفه الإنسان وما خفي عليه شيء عظيم، ولهذا يجب على الإنسان أن يشكر الله على نعمه وعلى آلائه وعلى إحسانه لعبده. والأمر الثاني هو الشكر للوالدين، أن أشكر لي ولوالديك. عطف الله عز وجل على الأمر بشكره بشكر الوالدين، وشكر الوالدين يكون بالقول والفعل، يكون بالقول والفعل، كما قال العلماء أن الحمد يكون باللسان والشكر يكون باللسان والفعل. ولهذا كل من أطاع الله فطاعته هي داخلة في شكره لله. كذلك بر الوالدين يكون بالقول والفعل، فدائما يردد على مسامعهما جزاكم الله عني خيرا، أحسنتما إلي في التربية وفي الرعاية وبالدعاء، ويشكرهما بالقول وبالتذكير بأنه لا ينسى هذه النعمة ولا هذا الإحسان من الأبوين، والشكر بالفعل أن يبرهما وأن يقوم على رعايتهما وعلى الإحسان إليهما وعلى كل ما فيه بر بهما، فإن هذا من شكر الوالدين، ويكون بهذا العبد قد أدى ما أمره الله عز وجل به من الشكر لربه تبارك وتعالى ولوالديه. وهنا قاعدة ذكرها العلماء وذكرها الحكماء: إذا رأيت من يقصر في شكر ربه وفي شكر والديه فلا ترجو منه خيرا. بعض الناس قد يصادق وقد يصاحب وقد يزوج عاق ومقصر في طاعة الله، فمن لم يشكر ربه ولم يشكر والديه فلا ترجو منه خيرا أن يشكر يعني أهله أو يحسن لزوجة أو لأبناء، فهذا مقياس. ولهذا من أردت صحبته أو أردت أن تزوجه وتختاره زوجا لابنتك أو تختاره شريكا لك في تجارة أو صحبة في سفر، فانظر إلى طاعته لربه وانظر إلى بره بوالديه، فإن لم يؤدي شكر ربه ولم يؤدي شكر والديه فهذا لا خير فيه. بعض النساء تحمل زوجها على حقوقه لوالديه وما تشعر أن هذا سينعكس عليها، إذا أطاعها في عقوق والديه سيطيع غدا زوجة ثانية في الإساءة إليها، وإذا تمسك بالود والإحسان وقال هما والداي لا أطيع فيهما أحدا فهذا دليل على أنه صاحب وفاء، وهذا الذي يتمسك به. فإن من نسي إحسان الوالدين سينسى إحسان هذه الزوجة، فهذا من الأمور التي ينبغي أن تراعى. لا خير في من عصى ربه وعق والديه، فإنه سيسري هذا النكران للنعمة وكفر النعمة إلى من يتعامل معه من زوجة وأولاد وصاحب وشريك وصديق. وإذا رأيت الرجل يؤدي شكر ربه تبارك وتعالى وشكر والديه فهذا دليل على أن فيه وفاء، وأنه كما أدى شكر هذه النعم سيشكر إحسانك إليه. نعم، أحسن الله عليكم وغفر الله لكم وعفى عنكم ورزقكم بر الوالدين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ذكر ما أمرت به السنة من بر الوالدين. عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنهما قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تعق والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. ثم بعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله ما جاء من السنة في الأمر ببر الوالدين، ومن ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعق والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك. وهذا الحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب، وله شواهد بألفاظ متعددة من رواية الصحابة رضي الله عنهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ بن جبل الذي صرح في بعض أحاديثه أنه يحبه، قال يا معاذ إني أحبك، فهذه وصية المحب لحبيبه، كما أوصاه بقوله لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وهذا من شكره لربه وعبادته لربه، وسؤال الله عز وجل أن يعينه على شكر ربه وعبادته له. هنا يوصيه وصية متعلقة بالحق الآخر وهو حق الوالدين، قال لا تعق والديك، هذا نهي، لا تعق والديك، والعقوق هو الإساءة للوالدين وهو يتنافى مع البر، فكل ما لم يكن من البر من أنواع الإساءة فإنه من العقوق. وهناك أفعال متوسطة عادية ليست من البر وليست من العقوق، فالإساءة عقوق والإحسان بر، والأمور العادية التي ليس فيها إساءة ولا بر فإنها متوسطة بين الحالين. والعقوق فسر بألفاظ كثيرة، ولكن كلما قيل في معناه فإنما هو تعبير عن بعض أفراده، وإلا فالعقوق هو الإساءة للوالدين بكل معنى من معاني الإساءة، كعدم طاعتهما أو زجرهما أو نهرهما أو الترفع عليهما أو عدم القيام بحقهما أو التقصير في الإحسان إليهما عند الحاجة وعند الكبر أو في عدم توقيرهما بالكلام والإحسان إليهما في الخطاب، فكل ما يتنافى مع البر ويتضمن الإساءة وعدم طاعة الوالدين وعدم الإحسان إليهما فهو داخل في العقوق. قال لا تعق والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، ومعنى تخرج من أهلك ومالك أن تتخلى عن أهلك ومالك لهما، وهذا كما جاء في الحديث أنت ومالك لأبيك، وهذا دليل على عظم حق الوالدين. بعض الناس الآن يبخل بشيء يسير يطلبه منها الوالدان، لم يطلب منه أن يخرج من أهله وماله، وإنما طلب منه شيئا يسيرا، فيأتي من يسأل ويظن أن فتوى المفتين ستخلي مسؤوليته أمام الله، راتبي قليل وأولادي كثير وزوجتي طلباتها كثيرة والراتب لا يكفي، والدي يطلب 500 ريال 1000 ريال يقول لا أستطيع، لو طلب منك المال كله تعطيه، فكيف بهذا الأمر؟ فلو قدمنا حق الوالدين على حقوق النفس وعلى حقوق الأولاد وعلى حقوق الزوجة لوجدنا في الرواتب ما يكفي لبرهما وزيادة والتصدق عنهما، لكن كل يتوسع في دنياه وفي ملذاته ثم يشكو يقول أن مالي قليل ولا أستطيع أن أؤدي ما يطلب مني الوالدان. فهذا الحديث حجة على هؤلاء، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، هذا الراتب لو قال لك الوالد أعطني الراتب أو الأم أعطه الراتب، ولا تسأل ما الذي ستفعل به، وستجد عوضا من الله في زيادة المال وفي شرح الصدر وفي البركة في الذرية وفي سائر أحوالك، لأنه ما من إنسان يطيع الله في أمر فيخذل، ولهذا جاء في الحديث ما نقص مال من صدقة، إذا كانت الصدقة لا تنقص من المال فكيف بما يعطى الوالدان، كيف بما تجعله في يد أبيك ويرفع يديه بالدعاء اللهم بارك له، اللهم اجزاه عني خيرا، اللهم بارك له في ماله وأصلح له ذريته، كيف بهذه الدعوات عندما تصدر من قلب وهو يستشعر إحسانك إليه وهو الوالد؟ فهذا أعظم، هذه أعظم منزلة، لا يمكن أن تستدر هذه الدعوات بما يقوله البعض لوالديه: يا والدي أدعو لي. يدعو لك، لكن ليس دعاؤه بقلب كدعائه بلسانه، وهو يستشعر أنك مقصر في حقه. فهنا يدعو لك وهو مستشعر أنك أديت حقه، وأنك لربما ضيقت على نفسك لراحته، فتجد أن هذه الدعوات تصدر من قلب. وإذا صدرت الدعوة من قلب استجاب الله لها، ودعوة الوالد مستجابة للولد في حق الولد. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الوالد، وإن أمرك بأن تخرج من مالك وأن تعطيه مالك، وإن كان هذا الأمر يعني فيه تفصيل بالنسبة للأب، وهو أن لا يضيق الآباء على الأبناء في الطلبات، وكما يقال: إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. فنحن نوجه الأبناء لما دلت عليه السنة، ولكن ينبغي أيضا للآباء أن يرفقوا بأبنائهم وأن لا يحملهم على العقوق. نعم، المطلوب من الأبن من الابن أن يخرج من ماله وأهله، ولكن ليس كل الأبناء يقوون على ذلك. فهنا يأتي فقه الوالد، وهو أن يترفق بابنه بحيث لا يثقله في الطلبات فيضطره إلى العقوق والمعصية. صلى الله عليكم وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد: حدثني يحيى عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث عن ضمرة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت تحت امرأة كان عمر يكرهها، فقال: طلقها. فأبيت، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: أطع أباك. ثم ذكر هذا الحديث في قصة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مع أبيه: قالت: كانت تحتي امرأة، يعني كانت لي زوجة، كان عمر يعني والده يكرهها، فقال: طلقها. فأبيت، يعني أبيت طلاقها ولم أمتثل توجيهه. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فقال لي، أي النبي صلى الله عليه وسلم: أطع أباك. وهذا الحديث أخذ العلماء منه مسألة وهي منصوص عليها في الحديث، وهو أن الأب أو الأم إذا أمر الابن بتطليق زوجته لمصلحة شرعية أنه يجب عليه أن يطيعهما في ذلك، وهذا مما دل عليه الحديث بنصه. لكن العلماء فصلوا في هذا الأمر، فقالوا: إن عمر لا يمكن له أن يطلب من ابنه أن يطلق زوجته لمصلحة له، لمصلحة للأب أو لغير مصلحة شرعية. فعمر الظن به إنما ينظر للمصلحة الشرعية، والجواب يتنزل على السؤال. فإذا كان الآمر عمر والنبي صلى الله عليه وسلم يعرف منزلة عمر فيقول: أطع أباك، دل على أن الجواب جواب النبي صلى الله عليه وسلم وتوجيهه لابن عمر بأن يطع أباه يتنزل على المصلحة. ومن أهل العلم من قال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، ويقولون: إذا لم يذكر الاستفصال في الجواب نزل الجواب منزلة العموم من الألفاظ، هذه قاعدة أصولية معروفة. فلكن الفريق الآخر قالوا: هذا مقام الصحابة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل لأنه يعلم عمر، وأن عمر ما كان يأمر ابنه بذلك إلا لمصلحة، فقال له: أطع أباك. فرتب العلماء على هذا يعني مسألة، وهو أن الوالد أو الوالدة إذا أمر الابن بتطليق المرأة التي له فيها ضرر في دينه أو سوء خلق أو يتعدى ضررها لغيره من الوالدين ومن الأسرة، فيجب عليه أن يطيع والديه. وإذا كان هذا نوع ظلم وبغي كما يحصل من بعض الآباء والأمهات، أو حسد أو غيره من بعض الأمهات تغار من زوجة ابنها فتطلب منها أن يطلقها، فليس له أن يطلقها إذا كان الحامل لذلك يعني غير المصلحة الشرعية. ويدخل هذا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولأن هذه المرأة تطليقها من غير سبب ما فيه ضرر عليها وفيه إضرار بها، فلا يجوز أن يطيع الوالدين في الإضرار بمخلوق لا الزوجة ولا غيرها. لكن هذا الأمر كما ذكرت فيه تفصيل للعلماء، والتفصيل أوسع مما ذكرت، يراعون فيه جوانب كثيرة، لكن الحديث هنا ظاهر في وجوب طاعة الابن لأبيه إذا ما طلب منه أن يطلق زوجته لمصلحة شرعية راجحة أو لأمر يراه الأبوان فيما يوجهان إليه الابن. نعم. أحسن الله إليكم، أحسن الله إليكم، بارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج منها. الحديث السابق حديث ابن عمر هذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان وحسنه الألباني ومحقق المسند. وهذا الحديث الحديث الثالث حديث عبادة بن الصامت أخرجه ضياء الدين المقدسي في الأحاديث المختارة، وله شاهد أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وحديث أبي الدرداء حسنه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الأدب المفرد. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعصي والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج. وهذا أيضا يشهد له حديث معاذ، يعني كما يشهد له حديث أبي الدرداء يشهد له حديث أيضا معاذ، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة بن الصامت: لا تعصي والديك. وهذا في معنى قوله في حديث معاذ: لا تعق والديك. فإن النهي عن المعصية هنا في معنى قوله لا تعق والديك، ولكن لفظ لا تعق هو أشمل من المعصية، لأن هنا لا تعصي والديك إنما يتنزل على عدم المعصية، وأما النهي عن العقوق فإنه أشمل من ذلك. قال: وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج منها، هذا في معنى اللفظ السابق في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. أحسن الله إليكم، بارك الله فيكم، وبارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم. هذا الحديث حقيقة فيه ضعف، في إسناده ضعف، وقد ضعفه الشيخ الألباني، رواه العقيلي وأبو نعيم والخطيب بلفظ: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعفوا نساؤكم. لكن الحديث بهذا اللفظ فيه ضعف، وضعفه الشيخ الألباني وغيره، وذكره الشيخ الألباني في ضعيف سلسلة في سلسلة الحديث الضعيفة. لكن معنى هذا الحديث كما هو معلوم دلت عليه الأدلة ودل عليه الواقع، أن جزاء البر البر، وعقوبة العقوق عقوق الوالدين. وهذا الحديث يشهد له من حيث المعنى العام أن الجزاء من جنس العمل، وأن كل ما يفعل الإنسان فإنه يجازى على فعله بمثله. وهذه قاعدة شرعية دلت عليها الأدلة، وأن الجزاء قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. وعرف الناس وشهد الناس بخبرتهم أن من كان بارا بوالديه فإن أبناؤه سيبرونه في حال الكبر، وهذا أمر مشاهد وملاحظ في الناس، وكثير من الأبناء لا يدرك أنه عاق حتى يكبر، ويرى العقوق في أبنائه فيرجع كما يقولون بنظرة إلى التاريخ، ويفتش عن معاملته لأبويه، فيجد أن ما يفعل به الآن وهو يكرهه من ابنه كان يفعله قديما بأبويه، لكن ما كان يظن أن هذا من العقوق، كما ذكرنا في بعض الألفاظ والضجر من الوالدين، رفع الصوت عليهما والخروج على وجه الغضب والشدة والعبوس في وجههما، لا يظن أن هذا من العقوق، يظن أمر طبيعي حتى فعل به الأبناء فعرف أن هذا عقوق، وأن الذي يؤذيك كان يؤذي والديه، وأن الذي كان يكره من ابنه كان يكرهه والداه منه. فهذا الأمر الجزاء من جنس العمل، ولهذا ينبغي للمسلم أن يراعي هذا الأمر، فإن ثواب البر أن يحسن إليك في الدنيا من الأبناء، وأن تنال ثواب الله عز وجل يوم القيامة. لكن لا ينبغي أن تنصرف الهمة في بر الوالدين، أن بر الوالدين من أجل أن يبرنا أبناؤنا، وإنما تبر الوالدين لأن الله أمرك ببرهما، ولأن ترتب على برهما الأجر العظيم يوم القيامة. ولا ينظر إلى ثواب الدنيا فقط، وإنما ينظر إلى ثواب الآخرة وإلى ما عند الله عز وجل في الدنيا والآخرة. فهذا الأمر من السنن الكونية التي عرفها الناس، أن الجزاء من جنس العمل، وأن كل ما يفعل بالوالدين سيفعل بك. لكن أنبه على قاعدة، أنه قد يحصل لأسباب كثيرة في علم الله وفي حكمة الله أن يحصل للرجل البار بوالديه أن لا يبره أبناؤه أو لا يبره بعضهم، فلا يساء الظن به، ولا يقال أن لكل من يعني عقه أبناؤه كان عاقا لوالديه. قد يحصل، لأن هناك مؤثرات كثيرة، وهناك أسباب كثيرة، وهناك حكم لله في أن الله قد يقدر هذا على العبد أو ذا. قد يريد الله عز وجل بذلك عدم توفيق هذا الابن لبر والديه، ليس لأن والده كان عاقا بوالديه، لكن لأمر قام في هذا الابن فصرف عن الخير، لأن هذا يتعلق به دون أبيه. فهذا قد يحصل، ولكن يعني في الغالب الأعم أن ما يفعل الابن بأبويه يفعل به، ولكن لا يكون هذا مضطردا، ولا ينبغي أن يظن أن كل من عقه أبناؤه فإنه كان عاقا لوالديه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقال زيد بن علي بن الحسين لابنه يحيى: إن الله تبارك وتعالى لم يرضك لي فأوصاك بي، ورضيني لك فلم يوصيني بك. هذه جملة عظيمة لعلها يعني تحتاج إلى وقفة، ولكن أذكر كلاما مجملا مختصرا فيها. قول زيد بن علي بن الحسين لابنه يحيى: إن الله تبارك وتعالى لم يرضك لي فأوصاك بي، ورضيني لك فلم يوصني بك. كلمة بليغة وتحتها معاني عظيمة. قال: إن الله تبارك وتعالى لم يرضك لي فأوصاك بي، لم يرضك لي في أن أبرك وأن أحسن إليك الإحسان الذي أمرك به في حقي. فهذا معنى قوله لم يرضك لي، ليس معنى ذلك أنه لم يرضك لي ابنا، فإن الله قدره له، ولكن المقصود لم يرضك لي يعني أن أفعل بك ما أمرك أن تفعل بي. قال: فأوصاك بي، مع أنه لم يرضك بي فأوصاك بي، ورضيني لك أبا وأن تحسن إلي ولم يوصني بك. وفي لفظ: إن الله رضيني لك فحذرني منك، إن الله رضيني لك فحذرني منك، كما قال الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. هذا حقيقة المعنى معنى عظيم. وهنا أشير إلى مسألة سبق أن ذكرناها كثيرا. نحن عندنا أمران: أمر كوني وأمر شرعي. والأمر الكوني هو كل ما أمر الله به كونا لابد أن يقع، وما أمر به شرعا قد يقع وقد لا يقع. هذا الأثر ينبه إلى نكتة لطيفة، أن الله عز وجل أمر أمرا كونيا وقضى كونا بالرحمة في قلوب الآباء للأبناء. فما من والد إلا وفي قلبه رحمة بأمر الله الكوني التي أمر أن تكون في قلوب الآباء لأبنائهم. وأما الأمر الكوني في حق الأبناء فما جعل تلك الرحمة في قلوب الأبناء للآباء. وأما الأمر الشرعي فإن الله لما جعل بأمره الكوني الرحمة في قلوب العباد لأبنائهم، في قلوب الآباء لأبنائهم، لم يأمرهم شرعا ببرهم. ولما لم يجعل الرحمة في قلوب الأبناء بآبائهم أمرهم بالإحسان إليهم. فلاحظوا هنا أمران: أمر كوني وأمر شرعي. أمر كوني